نبينا عليه الصلاة والسلام وصفته خديجة بقولها: والله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، الكل يعني العاجز عن الكسب، أنت تشيله وتنفق عليه وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. عثمان بن عفان قال: والله لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، فكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. رواه الإمام أحمد. أهل الخير من أطيب الناس عيشا، يعني الله يعطيهم في الدنيا. قول ابن القيم: وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير. سبحان الله. وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. ما استجلبت النعم بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه. أفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته، لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد تارات، وأنت اليوم عندك فلوس بكرة يمكن ما. واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الله عند الناس حاجاته، إليك لا لك عند الناس حاجاته. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواتهم.